ولا شهرنا هذا ولا مسجدنا هذا ولا ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته. اللهم من دخل بيتك الليلة يحمل ذنوبا كثيرة يحمل معاصي كبائر وصغائر تجرأ عليك تجرأ على دينك، اللهم عصاك ببصره أو سمعه أو لسانه أو يده، ثم دخل إليك وذرف دموعه بين يديك، رفع أكفه إليك. اللهم إن نبيك أخبرنا أنك تستحي أن ترد عبدك رفع يديه إليك صفرا خائبة، لا تردنا صفرا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين، جئناك في هذه الليالي راغبين محبين مشتاقين. أتعبتنا الدنيا أتعبتنا همومها، اللهم مشتاقين للأنس معك، اللهم أخرجنا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لن تبور. يا رب العالمين لا تدع لنا ولا معنا ولا بيننا مريضا ولا مبتلا إلا عافيته. يا شافي الأمراض اشف كل مريض في مرض بدني أو مرض روحي، اشف كل من أصيب بالعين أو السحر أو المس أو الحسد يا رب العالمين. اللهم ومن كان من إخواننا وأخواتنا راغبا في السترة والعفاف سائلا إياك أن تيسر زواجه، اللهم يسر الزواج للراغبين من شبابنا وأخواتنا المتعففين ضاقت عليهم الحيل، اللهم ابتعدوا عن الحرام، اتقوا الله فكلهم معينا. أنت قلت في كتابك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تدع أعزبا إلا بالزوجة الصالحة أكرمته يا رب العالمين. اللهم وألف بين الأزواج والزوجات والأمهات والبنات والآباء والأبناء، اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا من كان منهم حيا، اللهم وارحم من كان منهم ميتا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم وفي ختام دعائنا نستغفرك ونتوب إليك لتقصيرنا مع جرحنا في غزة الحبيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن قسى قلبه فلم يتأثر بشهيد ولا جريح ولا جائع، اللهم إنا نعوذ بك من مرض قسوة القلوب وجفاف العيون، اللهم إن من يستشهدون ويجاهدون ويكافحون ويتألمون هم إخواننا وأخواتنا، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم ضمد الجراح خفف الآلام سكن الآلام ما زلنا وسنبقى على أمل على حسن ظن بك في هذا الشهر الكريم وفي العشر الأواخر أن ننام أو نستيقظ على خبر يفرحنا ويقر عيوننا بنصر عاجل. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لذلك، لكنك أنت أهل للنصر والعزة، هذا دينك، هذه أمة حبيبك، هؤلاء نساء الأمة الذين يفترشون الأرض، الذين يبكون. يا ربنا إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الأرامل واليتامى والشيوخ الركع، اللهم والنساء الرضع والأطفال الرضع، يا رب العالمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أغثنا أغثنا أغثنا يا حبيبنا وغوثاه، برب رحيم، برب كريم، برب شافي، برب ناصر، برب قادر، برب منتقم عظيم، يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاكتبنا من العتقاء، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم وفي ختام دعائنا نسألك أن تتمم لنا بناء مركزنا، نسألك لنا أن تحمل عنا فإننا لا نحسن الحمل، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، اللهم احمل عنا، يا رب نحن ضعفاء فقراء مساكين، لا شيء، نحن لا شيء، ولا نملك شيء، ولا نقدر على شيء، ولا نستطيع أن نفعل شيء، نطلب منك أولا أن تستخدمنا وأن تثبتنا وأن ترزقنا الإخلاص وأن تستخدمنا في مراكزك التي تقام فيها الدين، وأن لا تستبدلنا بذنوبنا يا رب العالمين. أبعد عنا عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وخبث الخبيثين، هيئ لنا أبناء الحلال من ينفقون أموالهم لإقامة الدين والبيوت، وأبعد عنا أبناء الحرام يا رب العالمين. هذا دعاؤنا يا حبيبنا وضعناه بين يديك، هذه بضاعتنا البسيطة، جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا يا حبيبنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.